المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 58 ومن روضة المحبين 13 وألف. ما حرم الله على عباده شيئا إلا عوضهم خيرا منه، كما حرم الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه الاستخارة، وحرم الربا وعوضهم عنه التجارة الرابحة، وحرم القمار وأعاضهم عنه المسابقة النافعة، وحرم عليهم الحرير وعوضهم أنواع الملابس الفاخرة، وحرم الزنا واللواط وأعاضهم منها بالنكاح والتسري بالنساء الحسان، وحرم عليهم شرب الخمر وأعاضهم عنه الأشربة اللذيذة المتنوعة، وحرم آلات اللهو وعوضهم عنه سماع القرآن، وحرم الخبائث في المطاعم وغيرها وعوضهم عنها الطيبات. فمن تلمح هذا وتأمله هان عليه ترك الهوى المردي، واعتاض عنه بالنافع المجدي، وعرف حكمة الله ورحمته في الأمر والنهي. 14 وألف. كل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أعظم منها فليست بلذة في الحقيقة، وإن غالطت النفس في الالتذاذ بها، وهذه هي لذة الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم وفرحهم بغير الحق ومرحهم. وأما اللذة التي لا تعقب ألما في دار القرار ولا توصل إلى لذة هناك، فهي لذة باطلة، إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمنها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. وكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب، فصاحبها يلتذ بها من وجهين: من جهة تنعمه بها، ومن جهة إيصالها إلى مرضاة ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها.